بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي عذر الإمام مالك رحمه الله، وأن الذي ينسبونه إليه أنه لا يوجب صلاة الجماعة أو يتساهل فيها ليس بصحيح، ولم يأتوا عنه بنقل صريح أو كلام واضح يقول ذلك، بل العكس اللي ذكره في الموطأ غير هذا. والجماعة أيها الإخوة أمرها عظيم. الجماعة من حيث الأصل، الجماعة مطلقا، والصلاة صلاة الجماعة يعني أحد الأفراد، تراها أمرها عظيم، ولذلك يسمى أهل الحق أهل السنة والجماعة. واجتماع السنة والجماعة ليس بشيء هين، كثير من الناس ما يدرك لماذا سمي أهل الحق وأهل الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة. السنة بلا جماعة ما تستمر، والجماعة بلا سنة ما تنفع. لابد من سنة وجماعة، لابد من سنة وجماعة. والجماعة أيها الإخوة تذهب الغل من الصدر مهما كان دين الإنسان، إذا ترك الجماعة في غير أوانها، كما قال الإمام مالك رحمه الله ليحيى بن الزبير هو العمري لما اعتزلوا، قال ليس هذا أوانه، وبعد 20 سنة لما هاجت الفتن قال هذا أوانه. فالذي يعتزل في غير أوان العزلة ويفارق الجماعة حتى لو كان نية حسنة، ترى لابد يكون في قلبه غل وسوء ظن بالمسلمين وسوء ظن بالناس، لأنه انفرد عنهم، وهذا والله أمر ملاحظ، ويقسو قلبه حتى ويتجرأ على أشياء ما كان يتجرأ عليها لما كان في وسط الجماعة، وتأتيها أمراض ما كان يشعر بها ولا كان يظنها. فاحذروا من الانفراد، إلا كما قال معاذ رضي الله عنه، ومعاذ حكيم مع أنه مات في 30، الحكمة يؤتيها الله من يشاء. يقول معاذ: إياي والشعاب، إياي وهذه الشعاب، إياي وترك الجمع والجماعات إلا في وقتها، إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية، وذيب ابن آدم الشيطان، وإذا راه منفرد عن المسلمين سهل عليه أن يسيطر عليه ويوجهه. نحن والله إن شاء الله أهل جماعة، ونحب جماعة المسلمين، ونكون معهم، ويد الله على الجماعة، ودعوتهم تحيط من ورائهم. يعني إذا دعا واحد من المسلمين وأنت معهم، الدعوة تحيط من ورائهم، وهذا والله يذهب الغل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: 3 لا يغل معهن قلب مسلم، أو لا يغل عليهن قلب مسلم، بمعنى إذا كانت 3 في القلب فإن الغل ما ينبت في القلب، وهي إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، إخلاص العمل له من دون هو داخله، إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة من ولاه الله الأمر، هذه كلها تطرد الغل من القلب وتذهب الغل من القلب. والله إن في بعض الإخوة من نظن بهم الخير وكذا تأولوا وقالوا هذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا، وصلوا في البيوت، والله آل أمرهم إلى شر، وكل واحد منكم يعرف نماذج من هذا الشيء في السعودية وخارج السعودية، آل أمرهم إلى شر. أولا غلوا، ويمكن انجرفوا إلى أفكار ما كانوا يظنون أنهم سيصلون إليها، وتقسو قلوبهم. والجماعة هي أكبر حزام يحافظ على الصلاة. ليه؟ لأني مربوط بالأذان، مربوط بالمسجد، مربوط باتجاه المسلمين، فيكون هذا أكبر ما يحافظ على الصلاة ويحفظ أصل الصلاة هو الجماعة. هي والله للصلاة مثل ما قال الشاعر: ويبقى العود وما بقي اللحاء. هي لحاء الصلاة. تخيل الآن لو أنك أنت تصلي في بيتك كما يصلي هذا المنافق في بيته، الأذان ما يعنيك، الأذان صار ينادي غيرك، والمسجد هذا ما يعنيك، والناس المتجهين والمشايين في الظلم المساجد ما يعنونك، والوقت ما عاد يعنيك، يعني ما دمت في البيت تأخر ما في شيء يربطك. والله يؤول أمرهم إلى ترك الصلاة بالكلية، وهذا اللي يريده الشيطان، يريد أن يستفرد بك ثم بعدين شوي شوي لين ما يبقى لك شيء. فأنا أقول الجماعة ولو مثل ما قال عثمان وهو محصور رضي الله عنه، كان عثمان يسألونه وهو محصور ويقول صلوا، مع أن الثوار الظلمة هم اللي استولوا على المسجد وهم اللي حصروه وهم اللي قتلوه، ويقول عثمان صلوا معهم، فإن هذا خير. إذا قالوا حي على الصلاة قلوا نعم، وإذا قالوا حي على الفتنة قلوا لا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حتى اللي يميتون الصلاة عن وقتها أن تصلي في بيتك ثم تصلي معهم، فإنها لك نافلة، لا تترك الجماعة حتى لو كنت صليت في بيتك، ولا تقول إني صليت في بيتي، صلي معهم فإنها لك نافلة. هارون عليه السلام لما قال له موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالأنبياء دائما التوحيد والجماعة، ولا يعني الجماعة على شرك أو اللي يسمون التجميع أو نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه، لا. فانظر كيف يعني عظم عند هارون عليه السلام مسألة الجماعة، وقال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، حافظ على الجماعة، ولو ضرب ظهرك ولو أخذ مالك ولو رأيت ما تكره. الإمام أحمد رحمه الله وغيره يقولون الجمعة عاد آكد وآكد، حتى لو كان يقول القرآن مخلوق، حتى لو كان جهمي، ما لقيت إلا هذه الجمعة صل معهم ولو أن تعيدها ظهرا في بيتك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس، أمر أن تصلي الفريضة في بيتك وتصلي معهم نافلة، صلي معهم الجمعة لأن الجمعة ما تعوض، صلي معهم ثم لو أن تعيد في بيتك، لكن لا تترك المجموعة، فإنها مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة ربق، مثل ربق الغنم هذا اللي توضع في الغنم، من خرج من الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه. فلذلك ما يطهر لنا السنة إلا الجماعة، وما يطهر الجماعة إلا السنة، فنحن أهل سنة وأهل جماعة ونحب الجماعة. ورمز الجماعة فهو الإمام، نحب له الخير وندعو له ونصبر على ما يأتي منه ولا على الأثرة حتى تلقوني على الحوض، لو وجدت أثرة اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأجل أن ما في دين إلا بجماعة، ما في دين إلا بجماعة. وشوف الآن الناس اللي تفرقوا وانفرط عقدهم في الدول اللي حولكم، ذهب الدين مع الجماعة، ما يقدرون الآن لا يصلون ولا يصومون، يعني يترأون الهلال ولهم إعلان ولهم، ولا يزكون ولا يحجون ولا يعتمرون ولا يأمرون ولا ينهون، انفرط الدين كله بانفراط الجماعة. العاقل ينظر الجماعة هي اللي تحفظ الدين، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلذلك نصبر على ما يأتي وعلى الأثر وعلى حقوق إن ضاعت حقوق، لو فرض يعني كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الجماعة. كذلك أحد الإخوة وهو الأخ توفيق أو أبو أنس ذكر أيضا يعني بعض الأشياء، فقال مثلا في الجماعة من ذلك قول عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لو تلاحظون أن الجماعة من إقامة الصلاة، أقمت لهم الصلاة، الجماعة هي من إقامة الصلاة، بل إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وكل ترك للجماعة هو نقص شديد من إقامة الصلاة. والله عز وجل أمر بالإقامة، ما أمر بالأداء، أمر بالإقامة، ومن ضمن الإقامة أن تقيمها في جماعة، فإذا تركت الجماعة نقص من إقامتك للصلاة ما نقص، التسوية لوحدها تعتبر من إقامة الصلاة. وقال أيضا إن الصلاة هي التوحيد، والتوحيد عديل الجماعة، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والفرقة عديلة الكفر والشرك، قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين. وأيضا أن الله لم يرخص في ترك الجماعة حتى في حالة الحرب، ورخص في الحرب في أشياء كثيرة حتى أنها تنزل إلى ركعة واحدة، وفي المسايفة تذهب الأركان كلها وتوم إيماء، وفي صلاة الخوف تلاحظون كيف في أشياء كثيرة تذهب إلا الجماعة، خوف والتقى الجمعان وصلون جماعة، ويتقدم هؤلاء ويتأخر هؤلاء والإمام ينتظر، كل من أجل الجماعة. وإذا كانت الجماعة من إقامة الصلاة فات المنفرد من إقامة الصلاة 27 درجة، يعني المنفرد حتى لو خشع واطمأن هو فات 27 درجة من كونه مقيم للصلاة لأنها من إقامة الصلاة. ومسألة لو كانت فرض كفاية أو سنة ستأتي إن شاء الله، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يغزو ويستخلف في المدينة من يقيم الجماعة، لو كان فرض كفاية كان واحد من اللي في المدينة أو الغزاة يكفي أن يقيمون الجماعة. وقوله هنا سيأتينا ألست برجل مسلم ما لك لم تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام قول المؤذن حي على الصلاة، معناه أن الصلاة القائمة هي التي في المسجد، ولذلك هو ما قال حي على الجماعة، يقول حي على الصلاة، يعني الصلاة هنا. وأنت تجيب بعد الأذان تقول له ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة في المساجد حيث ينادى بهن. وأيضا يقول عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة، امسك هذه الآن، اللي يعمر مساجد الله هو اللي عسى أن يكون من المهتدين. يقول ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن نبيكم قد شرع لكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، عسى أن يكون من المهتدين. فيقول علقت الهداية بالإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وعسى أن يكون من المهتدين. وكذلك حديث الهم بالتحريق وسيأتينا إن شاء الله، حتى لو قالوا أن الهم من يحرقهم منافقين نقول هذا هو المطلوب، أن المتخلف غير عذر متهم بالنفاق، الأصل فيه أنه يتهم بالنفاق. فإن قالوا أن هؤلاء داوموا على ترك الجماعة فلذلك استحقوا التحريق، يقول نقول لهم طيب كيف أجزتوا لهم أن يتركوا الصلاة؟ هم أنتم تقولون ترك الصلاة بدون عذر ما في شيء، ترك الجماعة بدون عذر ما في شيء، والآن تقولون لما داوموا على الترك استحقوا التحريق، تجد أن قولهم مريج. وكذلك قوله من فارق الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه، وأعظم مظهر للجماعة الصلاة العمود، فهو يخشى عليه أن يخلع ربقة الإسلام من عنقه. وإذا كان تعدد الجماعة عقوبة من الله كما قال ابن سلام رضي الله عنه في مقتل عثمان، قال والله إن قتلتم عثمان ينزل الله عليكم عقوبة لا تصلوا بعده مجتمعين أبدا. فإذا كان تعدد الجماعات يعتبر عقوبة، فكيف بترك الجماعة بالكلية؟ والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، ذكر أشياء أيضا طيبة. فأنا أقول يعني في البداية الجماعة ولو الإنسان يحبو حبوا، ولو كان شيخ كبير، ولو كان كما قال مسعود ولقد رأيت الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني حتى ما تقل قدمه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يثبتونه بين إخوانه وهم يتراصون في الصفوف ويصلي. وابن عباس رضي الله عنه لما أصابه الماء الأبيض هذا في عينه قال له الطبيب، قال نضع لك قطرة في عينيك لكن تظل مستلقي 4 أيام، قال والصلاة مع المسلمين؟ قال ما تقدر عليه صلي لحالك، قال يذهب نور بصري ولا أفقد الصلاة مع المسلمين ولو كانت أيام، أخذ بالعزيمة وفعلا عمي. وكذلك سعيد المسيب 40 سنة في الجماعة كما قرأت عليكم مرة الآثار، أيضا أصابه ما يصيب كبار السن من الماء اللي يكون في العيون، فقال له الطبيب: يا أبا محمد، لو ذهبت للعقيق وانطلق بصرك، أنت من بيتك المسجد، انطلق بصرك في الماء والخضرة والعقيق، رجوت أن يعود إليك ما فقدت من بصرك. فقال له سعيد المسيب: والصلاة في مسجد رسول الله؟ قال: تتركها صلى الله عليه وسلم ولو 7 أيام. قال: لو يذهب بصري. فالقوم والله كانوا مسألة الجماعة عندهم، ولذلك سبحان الله ما غلوا على المسلمين. سعيد المسيب يضرب، لبسوه تبان من شعر وضربوه في السوق، وعلى شيء يعني قالت امرأة: نعوذ بالله من الخزي. قال: من الخزي فررنا، حنا الآن نفر من الخزي الآخر، نسأل الله. لكن عاد العامة والثاني والثالث كلهم حريصين على أثره وعلى ضرب وعلى أشياء، وحريصين على الجماعة إلين ماتوا، وبذلك عصمهم الله عز وجل. فمن أراد العصمة، العصمة كما قال معاذ، سأل عمر قال: ما الملة؟ قال: الصلاة. قال: ما العصمة؟ قال: الجماعة. العصمة هي الجماعة، من أراد العصمة يلزم جماعة المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم الجماعة. ثم عاد إذا كان أصلا ما في بديل، مثل بلد ما في إلا المسجد، ما في إلا الجمعة، أو لو فرضنا أن مثلا الحرمين صار الأئمة الصلاة فيها أناس مغموصين في دينهم ولا من الأحزاب الضالة، هذه ما في بديل، ما في إلا أنك تهجر الحرمين، وهذا أمر ما يريده الله عز وجل. ما وضع الله 100,000 ووضع الترغيب إلا حتى تعمر المساجد 3. فإذا كان ما في بديل تصف، ولو اللي يصلي بك مغموص عليه، ما في، تحط لك كعبة ثانية ولا مسجد نبوي ثاني، ما في إلا هذا. وقد صلى الناس قبلكم والصالحين قبلكم يصلون بهم ناس مغموص عليهم إما مجارب فسق ولا بدع، وصلوا. أهم شيء ما تترك الكعبة والمسجد النبوي ويقال والله فلان فيه وفلان ما فيه، ما في أصلا. والحل ما في إلا هذا، لازم يعمر، ما وضعت المضاعفة إلا لعمارته. فاحذروا من بنيات الطرق، واحذروا من ترك الجادة، ومن مفارقة المسلمين، والعزلة في غير أوانها. وسبحان الله، الإنسان إذا كان مع المسلمين يعود مرضاهم ويتبع جنائزهم ويصلي معهم ويعتزل شره. ما قلنا لك أصحابهم في الشر؟ وفي آثار حتى في العزلة لابن أبي الدنيا وغيره، أنك أنت تصحبهم في الخير وتعتزلهم في الشر، هذا نوع من العزلة. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا لأنفسنا، ونعوذ بالله من الشيطان، ونعوذ بالله من الجهل والهوى. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الجماعة. لا. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. لا، هذا ما ينسب عليه. راح مصطفى، قل لهم اصبروا بس ربع ساعة، قل ركبوا الخارج ويترك هذا. نعم، أعد باب فضل صلاة. قال: كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. نعم، أكثر الحديث على الثاني، على أن 25 جزء. قال: ما جاءت 27 إلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأكثر الحديث على 25، والأمر يسير، حتى لو ثبت 27 يكون على حسب صلاة الجماعة، حسب صلاة الفذ، كما جاءنا في الرؤيا إن مرة جاءت إنها جزء من 23 جزء من النبوة، ومرة جاءت جزء من 70 جزء، وكلها صحيحة، على حسب قوة الرؤيا يكون لها نصيب من النبوة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وفي لفظ آخر: صلاة الجماعة في المسجد تفضل صلاة أحدكم في بيته أو في سوقه ب27 درجة. وهذا حديث التفضيل هو الذي يعني يدندن عليه المتأخرون في التهويم من صلاة الجماعة وأنها سنة، والصواب ليس لهم في ذلك سبيل. والأحاديث المحكمة ستأتي، وخاصة حديث التحريق وغيره، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها في الحضر وفي السفر وفي الخوف وفي الأمن. ولو كانت كما يقولون سنة لا تركها وصلى في بيته لو مرة. ولم يقل يعني أحد من المعتد بهم من الأوائل والصحابة رضي الله عنهم أنها سنة، بل الصواب أنها واجبة وفرض. وأما هذا الحديث الوقف عنده كعادتهم يقفون عند المتشابه ويتركون المحكم، مثل ما فعلوا في حديث عبادة رضي الله عنه في أصل الصلاة وعدم تكفير تاركها، وذكرنا وجه هناك. ومثل فعلهم في التوحيد يقفون عند أحاديث يعني مشتبهة ويتركون المحكم. حديث التفضيل هذا لا يدل على التهويم من صلاة الجماعة، وله أوجه، منها أن بعضهم قال إن هو تفضيل بين جماعتين، جماعة المسجد وجماعة الرجل في سوقه أو في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في بيته أو في سوقه، وإذا صلى في السوق يصلي معه جماعة، وإذا صلى في البيت يصلي مع أولاده وعبيده وزوجته. فصلاته في المسجد تفضل صلاته جماعة في غير المسجد. وفسر ذلك فقال: وذلك أن أحدكم إذا توضى في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت كل خطوة ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة، وهذا لا يتأتى في البيت حتى لو صليت في البيت جماعة. فلذلك صلاة الجماعة في المسجد تفضل صلاة الجماعة في البيوت أو في الأسواق ب27. هذا وجه. ولكن الوجه الثاني وهو اللي ذكرناه مرارا، وهو أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المعذور. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المعذور ب25 جزء أو ب25 درجة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه وإن كان معذورا فإن العذر يبرئه من الإثم، ولكن العذر لا يعطيك أجر وأنت ما عملته. العذر ما يعطيك أجر لم تعمله، وإنما يبرئك من الإثم. والنظائر في هذا كثيرة، ونحن كررناها كثيرا، من ذلك ما مر معنا في درس التفسير قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم ذكر الله تفضيلين، تفضيل على المعذورين وتفضيل على غير المعذورين، فقال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين المعذورين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما اللي هم غير المعذورين. فحتى أولي الضرر هو له أجر بالنية ويسلم من الإثم، لكن مو مثل اللي عمل، لا يكون مثل اللي عمل. وحتى الأحاديث اللي فيها إذا نام العبد أو سافر يعطى من الأجر كذا مثل ما أجر، كل الأحاديث هذه اللي هو إنه يعطى بالنية، هذه النية أمر آخر، النية هذه أمر آخر، الله يعطيه على حسب نيته، لكن ليس مثل الذي عمل. ومثله أيضا الحديث لو صحت أن في آخر الزمان للواحد أجر 50 صحابي، يعطيك الله أجر لكنك ما تكون مثل اللي عمل. هل حضرت بدر؟ هل حضرت أحد؟ هل حضرت الخندق؟ هل صدقت بالرسول ويعني وقاتلت بين يديه ومن خلفه وجلست معه ودافعت؟ ما فعلت هذا. هل الله عز وجل اختصك بالصحبة؟ فمهما فعلت لن يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفه، لكن لك أجر، لك أجر مثل أجر 50 أو 20 أو 100، لكن ما تبلغ مثلهم. فالعامل ليس مثل غير العامل، والنية أمر آخر، كون الله عز وجل يعطيك عن النية مثل العمل هذا أمر آخر على حسب صفاء النية وحسب. وأيضا من الأدلة المرأة الحائض، النبي عليه الصلاة والسلام سمى تركها للصلاة نقصان في دينها مع أنها معذورة، لأنها ليست مثل يصلى، حتى لو كانت ما عليها إثم قطعا ما عليها إثم، ولو كانت هي متحسرة على الصلاة وناوية يمكن الله يعطيها أجر عنيتها، لكن مو مثل يصلى. فلذلك سماها ناقص الدين، قال: وذلك أنها تدع الصلاة شطرا من دهرها لا تصلي. فما في شك أن المعذور غير آثم، وأن المعذور قد يؤجر بنيته، لكن ما يكون المعذور كالعامل، لأن هذا الأجر بين قال وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج المسجد يعمد إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة ثم يعني في أشياء هي اللي سببت هذا التفضيل لم يفعلها المعذور. هل هو خرج من بيته؟ ما خرج. هل هو لم يخرج إلا هل هو انتظر الصلاة بعد الصلاة؟ ما فعل. هل هو نقل الخطأ إلى المساجد؟ ما فعل. فما للمعذور إلا أمرين: يسلم من الإثم ويعطيه الله بالنية، ما يعطيه هذا إن بالمدينة رجالا كذا وكذا، هذا عندك يسلم من الإثم وله أجر النية، لكن عاد يكون مثل العامل لا. وحتى الحديث اللي ستأتي الآن إن اللي صلى العشاء في جماعة له مثل أجر اللي قام الليل، صحيح له مثل أجر بس هو ما قام الليل. لو فرضنا أن واحد كلهم صلوا جماعة واحد قام الليل، تقول هذا والله صلى جماعة له مثل أجرك؟ طيب هو صلى بعد هذا وله أجر، هذا عامل قام الليل، والآخر يؤجر على النية. هذا إن شاء الله أن هذا الوجه له نظائر كثيرة ونحن تراها متفرقة في التفسير وكذا، كل ما مر معنا شيء قلنا حطوه معها، يعني هذه شاهد وقرينة لمسألة إن المعذور لا يكون كالعامل. ومن ذلك هذا صلاة الفذ، المعذور لا يكون مثل صلاة الفذ اللي راح المسجد. يكفيك حديث المرأة اللي ما تقدر تصلي أصلا، ممنوعة من الصلاة، حرام عليها أن تصلي في حائض، ومع ذلك عدة نقصان دين. هذا والله أعلم الوجه يعني، ولا هذا الحديث على العين والرأس ونؤمن به ونحبه، لكن في أحاديث محكمة إن تارك الجماعة منافق ولا يتركها إلا منافق معلوم النفاق والأصل فيه النفاق ومتهم بالنفاق ونحو ذلك. وكذلك حديث التفريق التحريق، حديث التحريق هو المحكم الواضح، وكما قلت لكم في الدرس الأخير وكل درس كلمة إن هذا الحديث محكم ولا متشابه ميب بالهوى، ولا كان كل واحد يقول الحديث اللي أيد مذهبي هو المحكم والباقي متشابه، لا، الحديث المحكم هو اللي تدل عليه الآيات والأحاديث واللي ما فيه يعني اعتراض ولا فيه شيء، مثل حديث التحريق. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يبدأ بالقسم قبل الخبر وهذا للتأكيد، يحلف وهو لم يستحلف صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق لو لم يحلف، لكن ليدل على الأمر جد وأنه جازم. والذي نفسي بيده، وهذا أيضا صيغة للقسم، النفوسنا بيد الله عز وجل، إن شاء أن يحييها وإن شاء أن يضلها وإن شاء أن يهديها، النفوس بيده. لقد هممت، وهو لا يهم بأمر سوء، هو معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه وفي أمر الدين، حتى في الهم ما يهم بأمر باطل، لأنه ما جعله الله نبي إلا وقد عصمه في قوله وفعله وهمه. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا شوف الآن واضح أنه محكم، هذا بالله عليكم لو كان سنة، السنة فيه سنة يحرق تاركها تحريق، لو كان فرض كفاية أما يكفي اللي أذنوا وقاموا والمساجد اللي قائمة؟ فالله أعلم أن هذا الحديث هو الظاهر أنه فرض عين يجب عليهم الرجال الأحرار غير المعذورين يجب عليهم، ولو كان سنة ما فعل هذا، يحرق عليهم بيوتهم. وفي لفظ أن ما منع من التحريق إلا وجود أناس لا تجب عليهم الجماعة من النساء والذرية في البيوت، ولم يهم عليه الصلاة والسلام بالتحريق إلا في هذا تحريق البيوت عليهم، هذا دليل على وجوب الجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، لو قيل له صلي العشاء وترى في عشاء بعد الصلاة، أو مرماتين حسنتين، المرماتين لها معنيين، قيل إن المرماة هي فراسن الشاه ظلف ظل في الشاه، واللحم اللي يكون في الفراسن أو في المقادم هذه تسمى عند العرب مرمى. وقيل إنها حديدة يلعبون بها، حديدة لها زج مثل زج هذا ويلعبون بها في الجاهلية. يقول لو كان فيه لعب عند المسجد أو عشاء أو محاورة أو شعر أو لهو أو أكل جو يبادرون، ولا قيل تعال صل أخذ يتخلف كما يتخلف المنافق لشاهد العشاء. فقال بعض اللي يحبون دائما التشويش قال طيب هذا يدل على أنهم منافقين. نقول طيب هذا هو المراد، المراد أنه ما يتخلف عنه إلا منافق إلا المعذور، هذا هو المراد، أن هذا المتخلف هو الظن به أنه لو قيل ترى الملك موجود وترى بيوزع فلوس بعد الصلاة جاء يبادر، المتخلف غير المعذور. ولو قيل ترى فيه لهو ولا فيه لعب ولا فيه فلوس ولا فيه شجاع ولا أكل ولا عشاء، ولكن إذا قيل ما في شيء من أمر الدنيا أخذ يسحب رجليه ويتكاسل. الله عز وجل يقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى كسالى، وقال عن صلاتهم ساهون. الله المستعان، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم، أبعد من الرياء وأبعد من التزيل للناس وأقرب إن شاء الله للإخلاص ولعمارة البيوت ولتعليم النساء والذرية. أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. ففي سرائر وفي شعائر، الصلوات الخمس من الشعائر وباقي الصلوات من السرائر، يعني كل ما تكون أبعد من الناس كل ما يكون خير أحسن. وكما قلت لكم ترى بعض الناس يظن المسألة سهلة وهي مبني عليها أشياء، يعني الآن ترى اللي يقول إن صلاة الجماعة يهون منها، ترى يهون من بناء المساجد ويهون من الأذان ويهون من أشياء كثيرة مربوطة بالجماعة، مربوطة بالجماعة اللي صار أنها سنة واللي بيصلي في بيته ولكذا، وورا الناس تتعب وتبني مساجد وتأذن وجماعات. بعض الناس ترى يظن المسألة سهلة وهي المسألة هذه لو شلت اللبنة هذه يسقط البناء، بناء كامل يسقط. الإسلام هكذا لبنات بعض فوق بعض. فيأتون بعض المتأخرين والناس اللي ما عندهم مثل عند الصحابة معرفة الإسلام شوي شوي ومعرفة يأتون ويحسب مسألة سهلة ويشيل اللبنة هذه، يحسب أن إذا شال اللبنة إنها لبنة فقط كمالية، ما يدري أن إذا شال اللبنة هي أس البيت، سقط البيت كله، سقطت المساجد والأذان والاجتماع والخير والعيدين وأشياء كثيرة تروح. نعم صلى الله عليك. باب ما جاء في العتمة والصبح. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. ابن حرملة هذا رحمة الله عليه يعني يقول سيء الحفظ، وسعيد المسيب ما كان يسمح لأحد أن يكتب عنده، لكن ابن حرملة استأذنه وقال أنا تراني سيء الحفظ فأذن له أن يكتب. ولذلك شوف حتى هذا ما ضبطه، ما أدري عاده من حفظه ولا من كتابه، قال أو نحو هذا أو كذا وما جاب الحديث، ولا هو الحديث واضح ومشهور، وإن كان هنا مرسل فإن مراسل سعيد في أعلى درجات القوة وثابت من أحاديث أخرى. يقول بيننا وبين المنافقين العشاء والصبح، بيننا وبين المنافقين العشاء والصبح. لا يستطيعونهما، يدف نفسه في الأشياء اللي هو طبعا ما يرجو آخرة ولا خوف ولا رجاء ولا جنة ولا نار، لكنه اتخذوا أيمانهم جنة. فإذا كان إنه صاحي وما هو بوقت نوم ولو بوقت كذا يدف عمره الظهر العصر المغرب، لكن الصبح يقوم من فراشه وهو ما يرجو جنة ولا يخاف نار ولا، ويروح بعدين الصبح مختلطة هذا يمكن ما حد ينتبه له، والعشاء مثلها يعملون إذا جاء العشاء وذهو وقت نوم وقت ما، هذه بينه وبينهم. بين أهل الإسلام الحقيقي وأهل الإسلام الحكمي، بيننا أهل الإسلام الحقيقي وبينهم أهل الإسلام الحكمي اللي يعني اتخذوا إيمانهم جنة. العشاء والصبح هم لا مسلمين في الظاهر، لكن الفرق بين الحقيقي والحكمي العشاء والصبح، يعني علامة مبعد يعني شيء مضطرد، فما يستطيعونه، لا يستطيعونهما، لا فيها رغبة ولا رهبة، وفيها ثقل عليهم وما فيه دافع من الداخل. السلام عليكم. والشاهد هنا الشاهد أن يجعلها من صفات المنافقين. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه ترى أضافة عندك في الطبعة، بعضكم ما عنده صح الثالثة ذي ولا كلها موجودة عندكم؟ كل نسخ؟ طيب نسخة هي الصحيحة، هذه النسخة هي الصحيحة. في رواية يحيى ما في الثالثة اللي هي الشاهد، ما رواها عبيد الله عن أبيه، وموجودة في رواية يحيى بس في غير الموضع هذا فلذلك يشكل هنا، جاب بس بينما رجل يمشي والشهداء خمسة وما جاب الشاهد في الباب. فهم عندكم ترى كل النسخ اللي عندكم أضافوها، ولكن رواية يحيى نفسه ما في الثالث هذا اللي هو الشاهد، هو الواجب إضافته، لكن عبيد الله ما سمع من أبيه، وكل رواة الموطأ أجمعوا على الثالث هذا. الشاهد فيه ليس القصة الأولى، يعني السند واحد فقط، سمي عن أبي صالح السمان أو الزيات عن أبي هريرة. القصة الأولى بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاحتسب وأخره فشكر الله له وغفر له، والله عز وجل شكور وغفور، شكر لهذا العبد أنه رحم المارة وأخر عنهم غصن الشوك فغفر له. والثانية بنفس السند أن الشهداء خمسة وهم أكثر من ذلك، لكن هنا المطعون اللي مات في الطاعون، والمبطون اللي استطلق بطنه، والغرق الغريق، صاحب الهدم انهدم عليه بيت أو جدار أو شيء، والآن يقولون يلتمسون إن شاء الله أن صاحب السيارات يمكن إن شاء الله يدخل في الهدم لأنه انطبق عليه الحديد إن شاء الله، والشهيد في سبيل الله وهو أفضلهم. والثالثة اللي هي الشاهد ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير التبكير للصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يحبون حبوا. وهذا فيه أن العشاء أو العتمة، جاء في الحديث العتمة هكذا أيضا هنا مغيرة، لأتوهما ولو حبوا، والعتمة يجوز أن يقال أحيانا المنهي عنه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنهم يسمون العشاء وهي العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، فمنهي أن يغلبون، أما أن نستخدمها مرة مرتين واسم العشاء هو الباقي فهذا هو الأولى. واللي جاء في القرآن العشاء، قال تعالى في آية الاستئذان وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذا الاسم الشرعي لها، لكن لو قلت العتمة مرة ومرتين ما يضر، بس لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم. ففي ثلاثة أشياء: النداء، الأذان لو تعلم ما في الأذان من الأجر لو تستهم عليه استهام، والصف الأول، والأمر الثاني التهجير للصلاة لو تعلم ما فيه من الأجر لاستبقت إليه مسابق، التبكير وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والأمر الثالث الصبح والعشاء لو تعلم ما فيها من الأجر لو تأتيها وأن تحبو حتى لو أنك مريض ما تقل قدميك وتأتي تحبو حبو كما تفوت العشاء والصبح لأجل ما وضع الله فيها من الأجر العظيم والرضا والبركة والخير. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فما إضافات ترى كلها بين المسجد والسوق النبوي، هذه ما أدري من جاء. نعم. صلى الله عليه. قال فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم من أن أقوم ليلة. نعم. سبحان الله، الصحابة كان الأمور واضحة عندهم، لأنه مثل ما قال أبو عبيد في كتاب الإيمان، وهذا ترى مهم، تاريخ الإسلام كيف نزل كيف نزل، والله مهم. الصحابة يعني تعايشوا مع الإسلام، الإسلام اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة، والإسلام قديم من وقت آدم هو الإسلام واحد، لكن الإسلام هذا اللي نحن فيه الخاص تعايشوا معه مع البداية، من البداية، وجلسوا 10 سنين ما عندهم إلا التوحيد، ثم 3 سنين توحيد وصلاة، ثم بعدين الهجرة، يعني ثالث فرض جاءهم الهجرة، ثم راحوا المدينة وجاءت الزكاة في السنة الثانية، والصيام في السنة الثانية، والحج في السنة التاسعة، والجهاد في السنة الخامسة، يعني وهكذا الجهاد اللي هو طلب. فهم لما كانت السيرة هم تعايشوا معها، عارفين كل شيء وقدره وحده، وعارفين ان الفرائض هي عمود الدين وهي اهم شيء. اللي جاء بعدهم اختلطت عندهم الامور، جاءتهم احاديث فضائل انصبت عندهم، اذا ما عنده فقه يخلط هذا مع هذا. فعمر يقول لان احرص على صلاة الصبح واشهدها في الجماعة ما تفوتني، احب الي من ان اقوم ليلة وتفوتني الصلاة حتى لو كنت معذور. هذا الرجل سليمان بن حثمة معذور، غلبت عينه، هذا أيضا دليل على مسألتنا، لأن أشهد الصبح في جماعة وأحافظ عليها وأحرص عليها أحب إلي من أن أتهجد الليل كله ثم تغلبني عيني عن الفريضة. فكانت الأمور واضحة، ونحن الآن إنما نبتغي هذا اللي كان في أذهان الصحابة من ترتيب ومعرفة الأفضل وغيره وإقامة الأصول والحاقة بالفروع، لأن جاء بعده فوضى. ولذلك نكرر دائما أثر عمر الثاني بن عبد العزيز لما قال ليس الدين عندنا صيام النوافل وقيام الليل والتخليط بين ذلك، وإنما الدين عندنا إحكام الفرائض وإحسانها وترك المحرمات والتورع عن الشبهات، ثم ما حصل بعد ذلك فحسن، لكن اضبط أول شيء أصلك، كيف تبني بناء والأصل فاسد أو ضعيف. سليمان بن أبي حثمة هذا من جماعة عمر عدوي، والشفاء أمه عدوية، وكان رجل صالح، حتى إن سليمان إن عمر كان يولي أحيانا على السوق ويولي أمه على السوق، على سوق النساء ولا هذا، يعني محتسبة تشوف اللي في السوق، وهم من جماعة من بني عدي مهاجرين. فغدا عمر إلى المسجد وفقد في صلاة الصبح، وفي هذا إن عمر كان يتفقد، لكن عاد الناس كثر في وقت عمر، يعني بالمئات ولا بالآلاف، على الأقل أقاربه عياله بني عدي وجماعته هذولهم ألزم، وهذا عدوي فقد سليمان في صلاة الصبح مرة واحدة، يمر على الشفاء ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، هو راح للسوق وجد أمه موجودة، أم سليمان على الباب، فقال سليمان ما رأيتي في صلاة الصبح، وفي هذا تفقد المسلمين بعضهم لبعض. فقالت باتي تهجد وغلبته عينه معذور. فقال لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، ليس هذا فيه التزهيد من التهجد، عمر هو قوام الليل، لكن عاد أهم شيء الفرائض لا تروح، واجعل لها الاحتياطات الكافية وصلي من الليل كما قال عمر، ما حصل بعد ذلك فحسن، لكن احتياطات للفريضة. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذه اللي قلت لكم الأثرين، هذه مثال يعني، لأن الموطأ يتميز عن غيره. الموطأ والله كأنك عايش في المدينة، في المرة الأولى كأنك مع عمر بين السوق والمسجد وشاف الحرمة وسأل عن ابنه، ويعني كأنك فعلا يعطيك البيئة. وفي الثاني أيضا في فوائد والله، ابن أبي عمرو هذا من الأنصار يقول جاء عثمان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء وهو خليفة، فرأى أهل المسجد قليلا، شافهم مو بواجد، فاضطجع في مؤخر المسجد خليفة المسلمين ينتظر الناس أن يكثروا. وفي هذا فائدة، أن الإمام كما جاء في بعض الحديث إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا تأخر بالصلاة حتى يجتمعوا. وفيه أيضا التواضع والاضطجاع في المسجد والضجعة الخفيفة، وعثمان كان يقيل في المسجد وعمر وهم خلفاء النوم الخفيف في المسجد لا بأس به، وكره مالك أن يتخذ المسجد يعني سكن إلا المضطر ولا مثل أهل الصفة ولا المسافرين ولا غيرهم، أما اللي عنده بدل كره الإمام مالك رحمة الله عليه أن يكون المسجد مكان طعام ولا نوم ولا يعني مكان له، لا، المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد بنيت لما بنيت له، بنيت لما بنيت له. ولذلك نمنع التسول، نمنع القصص، نمنع اللعب فيها، نمنع، خلاص بنيت لشيء. هذا دفع المسلمون في هذا البناء ما دفعوا لأجل شيء معين، الصلاة والذكر والتسبيح. النوم الخفيف لا بأس به، الخلفاء كانوا يقيلون في المسجد. المضطر، المسافر، المجتاز، أهل الصفة، الفقراء، اللي ما عنده بيت ما عنده حل لا بأس. أما عاد أن المسجد يكون يخرج عن مساره ويكون مجمع وكذا ما يصلح، يكون هو مسجد للصلاة، لأنه قد يأتي شخص يريد أن يستخدم المسجد لما بني له فيستحي من هذا نائم وهذا يأكل وهذا يجلس وهذا كذا، ما وده يصلي قدام هذول. فلذلك نمنع أهله اللي بني لهم. ومثل المتسول، يجي واحد يبغى يسبح بعد الصلاة وهذا بني له المسجد، يجي واحد يشغله لغير ما بني له، يروح يطلع سكوك اللي كذب وصد ويشغلهم، هذا مفروض يمنع. ليش؟ لأن هذا الآن اعتدى على صاحب الحق، صاحب الحق هو اللي بني له المسجد، هو صاحب التسبيح، صاحب القرآن، صاحب الصلاة، بني له المسجد. فأي مضايقة لصاحب الحق اللي بني له المسجد هذا. ولذلك مالك رحمه الله ترى شديد في هذا الأمر، حتى حلقات الصبيان وحتى صناديق التبرعات وحتى كلها ترى تكلم عنها، والقصاص والمتسولين. ومن أحسن من ذكرها القيرواني في النوادر، والطرطوشي في كتابه نقلها الطرطوشي عن القيرواني. فالشاهد فيه أن الضجع، الضجع الخفيفة وكذا لا بأس، في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. فأتاه ابن أبي عمرو فجلس إليه، وفيه عثمان لين الجناب خليفة، من يجرع؟ ومع ذلك يوم شاف هذا الرجل مضطجع راح جلس عنده لأنه جنابه لين. وسأل سؤالين، السؤال الأول طريقة العرب والسؤال الثاني طريقة الإسلام، ما يتشتت. السؤال الأول طريقة العرب، من أنت؟ من قبيلتك؟ من أهلك؟ من جماعتك؟ الشعوبيين الآن والضعفاء العقول يقولك لا تسأل السؤال هذا، لا تقول أنت منين وأنت ما هو بلدك ما هو قبيلتك، ما يفهمون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل ما جاء أحد قال من الرجل، من الرجل، من القوم؟ وقل أنا من أي بلد، من عائلة، من قبيلة، إذا ما القبيلة قل من عائلة فلانية. وكان عمر يعيب عليهم اللي يقول أنا من الدير الفلانية، قال أنتم أهل السواد، إذا سئل أحدكم عن أصله قال أنا من بلد كذا ومن بلد كذا، قل وش أصلك أنت، قبيلتك، عائلتك، أي شيء. فيسأل من القوم، من الرجل، فقال أنا ابن أبي عمرو الأنصاري، نعم الرجل. السؤال الثاني هذا يخص أهل الإسلام، ما معك من القرآن؟ هذا اللي خطر في بال عثمان، ما قال وش بنيت وش عندك من الدراهم، وهذا بعيد عن عثمان رضي الله عنه، بنيت ما بنيت وش عندك جاري عبد مسأل، لكن السؤال مباشرة كم معك من القرآن. هذا اللي يميز المسلمين، الأول تعرف، والتعرف يكون من أنت، من أبوك، من جدك، من أنت. والثاني ما معك من القرآن، فقال معي كذا وكذا، لو قال معي سورة البقرة سورة العمران يعظم في عين عثمان، لأن رجل أقبل على الدين وأقبل على القرآن، واضح الإعراض واضح المقبل. فقال لعثمان الثالث شوف كلها تزكية أفيدك الرجال هذا الآن تارك المسجد ما في أحد ننتظر الناس يجون وتارك المجلس وجاء عندي ما يروح إن شاء الله إلا بفائدة. فقال عثمان وهذا حديث من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة كاملة. وهذا عثمان ما يصرف الأجر من كيسه ما يكون هذا إلا وحي، لا عثمان ولا غيره يستطيع يحدد أجر إلا أن يكون سامعه من الوحي، ولكنهم طريقة الصحابة أنهم ما يقولون قال رسول الله تهيبا رضي الله عنهم، كل كلامهم نور، خاصة الكبار ذولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء وباقي العشرة لا إله إلا الله، تجد كل كلمة يفعلها وكل هذا تدلك على أولويات، تدلك على بعد نظر، تدلك على تفكير، تدلك على خلق رضي الله عنهم، ولذلك اصطفاهم الله، هذه حكمة الله. كل ما رأيت قصص الصحابة تقول سبحان الله اللي اختارهم، هذا يدل على الحكمة ويقوي الإيمان بصفات الله. آخر حديث اليوم صلى الله عليه. قال باب إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ طيب مالك عن زيد بن أسلم هذا شيخ أكثر عنه مالك الموطأ، وذكرنا أن زيد بن أسلم وحديثه يجعلها مالك التفسير، عن رجل من بني الديل، الديل قبيلة من كنانة يقال الديل والدؤل، الدؤلي أو الديلي، ومنهم هذا أبو الأسود، وهم في عدة قبائل بهذا الاسم، في كتاب اسمه مختلف القبائل ومؤتلفها يذكر الأسماء المتشابهة في القبائل، يقال له بسر ابن محجن، هذا فيه يعني طرافة. مالك كان ضابط عن زيد بن أسلم إنه بالسين بسر، فقالوا المالك هو ضابط هذا الشيء، قالوا المالك إن سفيان يروي عن زيد بن أسلم بشر وفلان وفلان يرونه بشر وفي ناس يرونه مثل مالك بسر وكثروا عليه، فكان بعد ذلك في بعض النسخ الموطأ يقول عن ابن محجن بسر أو بشر على الشك، يوم طال عليه حذفها بسر وبشر قال ابن محجن بسر بسر بشر ولا بشر. لكن يقول أحمد بن صالح المصري هذا المحدث يقول أنا لأن هذا رضي الله عنه كأنه سكن فيما بعد في مصر، يقول أحمد بن صالح عن رجل أو عنهم يقول قابلت ذرية قلت أبوكم هذا بشر ولا بسر بسر، قالوا بالشين بشر عاد جدهم الله أعلم بشر ولا بشر، لكن عاد هو باسم باب الطرافة يعني حصل فيه شوي فيه، لكن سفيان يقول بشر ومالك يقول بسر. أن محجن هذا رضي الله عنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله. قرأت هذه؟ لا ها؟ لا اينا صلى الله عليه. فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. نعم هذا إذا جئت وأنت قد صليت يعني ما دريت عن الصلاة ولا أي عذر كان، وسيأتي إن شاء الله، وجدتهم يصلون في المسجد صل معهم لابد تعيدها ولو كنت قد صليتها، لأجل أنك يعني كونك جالس في المسجد والناس يصلون ليس بجيد، سوء ظن وفتح باب للمنافقين أنهم يقولون صلينا هم ما صلوا، وفيها مفاسد كثيرة. إذا جيت صل، هذه إن شاء الله سنأخذها الأسبوع القادم، لكن الآن نأخذ بس آخر مسألة وهي الصلاة نفسها، حكم الصلاة وتارك الصلاة نفسها. الشاهد هنا قوله ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم يعني مقتضى أن يكون الرجل مسلم أن يصلي، ومع الناس هذه واجب لكنها ليست بمكفرة. لكن إذا ترك الصلاة فليس برجل مسلم. ولذلك سأله. أيها الأخوة، أنا ما أطيل عليكم، اسم باب المذاكرة، تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة تكاسلا إعراضا لهوا ليس بمسلم، ليس من الإسلام لا في قبيل ولا في دبير. وهذه المسألة ما كانت مثارة، كما قلت لكم في الأسبوع الدرس الماضي، تراهم غلبونا بالصوت، ولكن نغلبهم بالحق، احنا إن شاء الله نغلبهم بالحق، الحق ثقيل ويبقى والزبد يذهب جفا. المسألة هذه ما كانت مثارة أصلا، مثل مسألة أن المشرك مشرك، يعني هذه مسألة ضحك يعني. والله حصلنا مرة في مجلس إن كان واحد من الإخوان وأبوه حاضر، وشافهم يتناقشون في العذر بالجهل، وهل المشرك مشرك ولا المشرك مسلم. والله أن العامي قام يضحك، قال أنتم صحيحين، وش ذا الدين اللي أنتم جايبين، المشرك مسلم؟ قال والله فيهم علماء يقولون المشرك مسلم، ويضحك، ما صدق، هو ما صدق أن فيه بشر تمشي على الأرض وتقول المشرك مسلم، ويقول والله أني أنا مدري عن دينكم، مدري عن صحبتكم ذي كلها، مدام هذا علومكم، وقام ترك المجلس. هذا الآن نفس الطريقة، نفس الطريقة، ترى انقرض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وعمر وعثمان، بل قال إسحاق بن راهوية إن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، وقت إسحاق بن راهوية اللي وقت بعد 200 سنة وزيادة، هو مات مع الإمام أحمد، يقول إن الناس من لدن رسول الله إلى وقتنا هذا لا يختلفون، أصلا ما يطرأ على أذهانهم إلا أن تارك الصلاة مثل تارك التوحيد، لأن الصلاة هي التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى تركها شرك. بعد ما مات الإمام أحمد وإسحاق وماتوا في 100 وبدأ يتسرب الأمر شوي شوي، بدأ مسألة طيب ها ودور المتشابه وحطوه إلين وصلنا في وقت ابن القيم، وهذا رحمة الله عليه يقول في وقته، والناس اللي وقته خلوا الجمهور ما يكفرون، هم تراهم كذا طريقتهم، يبدون يتمسكن وبعدين تصير أنت اللي شاذ وهم الجمهور، حتى لدرجة الآن إن أكثر اللي يكتبون فيها من تقريبا 600 ولا 800 ولا يمكن من 1000، يقول لك الجمهور ما يكفر تارك الصلاة، جمهور من؟ جمهور ملاعب الكورة ولا من الجمهور؟ والله أن إحنا في مقال موجود في الموقع يقولون أحمد ومالك والشافعي ويرفعون الصوت عليك ويخمونك كذا، مثل ابن عبد البر وابن حزم ولا الثاني وكل اللي كتبوا يخمونك كذا بكلمة فلان وفلان وفلان، وترى الناس كلهم اسكت بس اسكت، وأنت والله أحيانا تخاف تقول هذول كلهم وتسكت. رحنا مسكنا في مقال موجود في الموقع، تعال يا مالك، يقولون يا مالك إنك أنت تقول إن تارك الصلاة مو بكافر، ندور صدق كذب الموطأ المدونة في النوادر ما نقل، بالعكس نقل عن ابن حبيب وغير أن يكفر تارك الصلاة، ونقل عن اللالكائي أن يكفر تارك الصلاة، ونقلوا عن كثير. طيب تعال الشافعي يقولون عنك أنك أنت ما تكفر تارك الصلاة، وجدنا في المزني اللي هو مختصر الأم وهو أخص الناس بالشافعي، ويقول من العماد يقول كل كتب الشافعية تخرج من الأم في أوله، قال إن تارك الصلاة عند الشافعي كتارك الإيمان والتوحيد، ولا لك أيضا ينسب عن الشافعي والنصر غير. أما أحمد سبحان الله العظيم، أراد الله أن الجامع هذا اللي الخلال جمع كل كلام أحمد، فقد الجامع إلا أحكام الملل ومنها تارك الصلاة، جمع كل الرواية عن أحمد، بح صوته يقول كافر ترك صلاة واحدة أو الصلاة وما يجمع إليها. ثم بعدين في رواية من تقريبا 20 قال الكفر شديد، هو في أولها قال هو كافر، سألوه عن مسألة فرعية فقال الكفر شديد أو لا يوقف عليه، جاء أبو يعلى قال المسألة فيها روايتين عن أحمد، جاء اللي بعد أبو يعلى قال المشهور عن أحمد إنه ما يكفر، ويجي واحد يقول وهكذا، هو يحصل ترى نفس الطريقة تحصل هكذا. كما قال إسحاق 250 والناس لا يعرفون لهذه المسألة، لا إن ترك الصلاة ترك الصلاة معرض، بل نقل ابن حزم عن أكثر من 17 صحابي ترك صلاة واحدة أو هي وما يجمع إليها أنه يخرج من الإسلام. والأحاديث يوم عاد حنا يعني الحمد لله رأينا الإجماع وكذا وفتح الله علينا، وحنا نقرأ في كتب السنة وكتب الآثار، وجدنا بالمئات آثار وأحاديث وأشياء يعني شيء. أول شيء كنا ندون تالي ما عاد ندون. حتى في كتاب الحيض في الدارمي يقول ابن عباس إنما يريد الشيطان أن يكفرهن، يلخبط عليهم الصلاة ويكفرهن. آلاف مؤلفة من الآيات والأحاديث والآثار، لكن عاد وش تقول له هذول يغلبونك بصر. الآن أنا ما يبذاكر لكم، بس أنا أود أن تذاكر في القرآن. الله عز وجل معطينا القرآن من الآيات في أن تارك الصلاة كافر. أقوى شيء الإجماع، ليس أقوى من القرآن، لكن كما قال الشاطبي الإجماع قاطع للشواغب، هذه عبارته، الإجماع قاطع للشواغب. يعني الآية قد يكون لكم أولى منسوخة ولا لها وجه والحديث ضعيف، لكن إذا قلت إجماع الصحابة تلقى من حجر. نحن الآن نصيح نقول جيبوا صحابي واحد ما يكفر، ما وجدوا ولا يستحون، ما وجدوا صحابي ولا يستحون أنهم يستمرون على القول هذا. الإجماع يقطع الشواغب، لكن القرآن هو الأصل. شوفوا قول عز وجل ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يسجدون وكثير حق عليه العذاب. اللي ما يسجد حق عليه العذاب، اللي ما يسجد حق عليه العذاب. ثم قال بعدها ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي ما يسجد مهان ولن يكرمه أحد، وأعظم الإهانة النار. ولو كان سيدخل الجنة أين الإهانة؟ هل مع دخول الجنة إهانة ولا إكرام؟ والله عز وجل يقول عن اللي ما يسجد ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فعندك فيها أوجه في الآية هذه، قوله وكثير حق عليه العذاب في عدم السجود، وفيه ولذلك نسجد نحن سجود التلاوة، وفي قوله ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب قال تعالى، القرآن دائما يعطيك قوة ويقين، حتى ما يشوشون عليك قال فلان وقال علان، اترك اللي قاله وما قيل. عندك إجماع الصحابة وعندك الأحاديث الصريحة وعندك كتاب الله عز وجل، خلاص يقوى قلبك. ما عندك والله لو يجتمعون كله ويكثرون الصوت ما عندك فيهم. قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. وفي قصة إبليس كفر لما امتنع من السجود لمخلوق بأمر الله، فكيف بالإعراض عن السجود للخالق؟ إبليس كيف كفر؟ رفض أن يسجد لمخلوق بأمر الله وكفر، فكيف باللي ترك السجود للخالق؟ ومع أن الله عز وجل قال نتولى، ومن الآيات قول عز وجل فخلف من بعدهم خلف، ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب تولى. وش قابل التصديق؟ التكذيب. وش قابل ترك الصلاة؟ تولي مرة. وأي آية فيها تولي ترى تارك الصلاة أعظمها، مثل قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر، ما صلى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. كل آية فيها تولي هذا التفسير، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما قال الله معذور، ما صلى تولى. الآن كلمة فلا صدق يدخل فيها الجاحد، جاحد الصلاة، لكن هو أتى بالتصديق وأتى بالصلاة، فلا صدق ولا صلى ولو كان مقر. لأنك لو قلت ولا صلى جاحد نقول إيش فائدة ولا صدق؟ الجاحد يدخل في فلا صدق، لكن هذا ما صلى، ولذلك ما قال عنه يعني عكسها جاب تولى. طيب شوف قول عز وجل فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ما تخلي سبيله لأن يوحد ويصلي. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما يكون أخوك في الدين لأن يصلي، مع أن القاتل أخوك. قال تعالى عن القاتل فمن عفي له من أخيه هو قاتل. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن القتل بعد الشرك الذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقصنون. وهنا قال إخوانكم ما يكون أخ في الدين لين يصلي، إذا ما صلى ليس أخ في الدين، ليس في ديني يعني. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، اللي ما صلى ما أفلح. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الدين اللي ما في صلاة دين أعوج، يذهب إلى النار. هذا يقول الشافعي هذه من أقوى الأدلة، دين القيمة اللي في صلاة. الدين اللي ما في صلاة أي إنسان متدين ولا يصلي ما هو بدين، دينه ليس بقيم. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال تعالى الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. حرم الخمر حتى، ولذلك في بعض الأوزاعي فسر حديث مدمن الخمر كعابد وثن. بماذا فسرها؟ قال إنه قد يسكر وتفوت الصلاة ولا يصلي فيكون كعابد الوثن مدمن الخمر. ولذلك الإمام أحمد للكلام شديد في الخمر، يقول يأتيه وقت ما يعقل عن الله شيء، يعني الزاني قد يأتيه حال الزنا خوف أو كذا، لكن هذا أصلا يغيب عقله عمدا، يمر عليه وقت وهو لا يشعر، قد يسب الله قد كذا، لكنه قد يدخل وقت الصلاة ويخرج هو سكران فيكفر. هذا معنى مدمن الخمر كعابد الوثن. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا اللي ما يصلي هو متولي مستهزئ، مثل المشرك مستهزئ، إنك فيناك مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فيقول واحد أنا ما استهزئت، نقول نفس الشرك استهزاء ونفس التولي استهزاء. الناس يروحون للصلاة وما يصلي معرض. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والآيات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا أهل الإسلام الحقيقي وبينهم أهل الإسلام الحكمي الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وكان يقول عبد الله بن شقيق، وهذا أيضا أمر مضحك، يظنون أنه بس عبد الله بن شقيق، وألفوا الكتب المرجئة الآن في أثر عبد الله بن شقيق ونصب المنجنيق والتحريق وعبد الله بن شقيق ولعوا فيه، لأن يحسبون بس الحديث الأثر هذا لو يطيح خلاص يطيح القول. والألباني يقول أن أصل الأثر هذا يقول لم يكن أصحاب محمد يرون شيء من الأعمال تركوا كفر. طيب في ناس يقولون ترك الحج كفر، مثل عمر ترك الزكاة كفر، معناه أن الحديث الأثر أصلا غلط. لم يكن أصحاب محمد يرون كلهم عربي، هو المشكلة العجمة، لم يكن أصحاب محمد يجمعون يرون شيء من الأعمال تركه الترك المجرد كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة ترك المجرد من دون جحود استحلال شيء، ما كان يرون شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. أثر عبد الله بن شقيق هذا أول شيء صحيح في نفسه، والشيء الثاني الصحابة أنفسهم، عشرات الصحابة يسألون جابر وأنس وفلان فلان هل عندكم شيء من الأعمال تركوا كفر؟ قالوا لا نعرف إلا الصلاة. هل عندكم شيء من الأعمال يفرق بين الإيمان والكفر؟ قالوا الصلاة. مباشرة يبادرون، بل إن الصحابة أنفسهم منقلوا الإجماع أنفسهم، يعني يسألون هل عندكم فينقلون. والأدلة سبحان الله متكاثرة تصب مصب واحد، وكما قال ابن جرير في التبصير مؤتلفة غير مختلفة، هذا معنى الإحكام، تجدها مؤتلفة غير مختلفة وتصب مصب واحد، إن تارك العمود ما عاد له دين وإنه يكفر. ثم يأتون هذولا بعد 250 سنة و 300 سنة وينسنس الخبر ابن حزم وفلان وفلان، وشوي شوي وبعدين تنتشر. أنا أقول يعني ابن حزم كمثال لأنه خرب كثير من الأشياء ويمكنه من هذا، لكن ابن عبد البر كلامه في التمهيد سيء في هذه المسألة، وغيره أمم من كل المذاهب يبربسونه ويقولون قالوا فلان والجمهور ومدري وشو، لأن ما تمسك شيء. الصحابة هذا دينهم، ماتوا ما يعرفون للدين هذا، واللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم إلى وقت الإمامة وإسحاق، وبعدها عاد حصل ما حصل. فعف بهذا ما عليك من غيره، هذا فيه جماع. وإذا أردت أن تفقع عين واحد معاند قل لي جيب لي صحابي، ما يقدر. قبل سنتين تباشروا وقالوا لقينا في جزء حديثي مخطوط وكذا أبشركم ويتباشرون، لقوا صحابي كأنه يعني آخر شيء ما لقوا شيء، يعني سبحانه بالقوة. فنحمد الله العافية، والله أنا نعتقد إن اللي يمر عليه الصلاة ويتركها تكاسل وتهاون وتدخل الوقت ويطلع ويطلع الوقت اللي يجمع إليه، إذا كانت تجمع يعني مثلا يترك الظهر لغروب الشمس، ويترك المغرب أو العشاء إلى انتهاء وقت العشاء، والصبح إلى طلوع الشمس، هذا اللي عليه الصحابة من غير عذر أن يخرج من دينه، نعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا الإسلام ويفقهنا في الدين ويبصرنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.